أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث حول مسألة الاستعارة عليكم السلام، الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. وأشرنا في الدرس السابق إلى وجود اختلاف في تفسير الاستعارة التخيلية وإلى في تفسير الاستعارة بالكناية، واتضح لدينا أن المصنف يرى أن كلا من الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية عبارة عن عمل نفساني يقوم به المستعير، وهذا العمل النفساني بالاستعارة بالكناية عبارة عن إضمار التشبيه في النفس. فالمتكلم يظهر التشبيه في نفسه، والمراد من الإضمار أن لا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه. فإضمار التشبيه بالنفس الذي هو فعل من أفعال النفس هو الاستعارة بالكناية. وبعد ذلك عندما يثبت المتكلم لهذا المشبه الذي أبقاه في الخطاب يثبت له شيئا من لوازم المشبه به، هذا نسميه استعارة ماذا؟ تخيلية. فالاستعارة بالكناية إضمار التشبيه في النفس وعدم التصريح بشيء من أركانه إلا المشبه، والاستعارة التخيلية إثبات صفة لازمة للمشبه به نثبتها إلما للمشبه، فقوله أنشبت المنية أبصارها، وهناك مجموعة من الأمثلة ذكرها المصنف. التفتزاني يعترض على هذا التفسير للاستعارة بالكناية الذي ذكره المصنف. خلاصة ما ذكره التفتزاني يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول، أنك أيها المصنف لست بصاحب اصطلاح، وبعبارة أخرى لست من ابتكر علم البيان. لو واحد شخص هو الذي ابتكر العلم، فنبحث عن الاصطلاح في كلمات نفس هذا المبتكر. وبالخطيب القزويني ليس هو الذي ابتكر هذا العلم. فإذا ينبغي أن يفسر الاصطلاح على وفق أصحاب الاصطلاح، ونحن إذا رجعنا إلى القدماء لا نجد لهذا التفسير الذي ذكره التفتزاني للاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية للاستعارة بالكناية، لا نجد له عينا ولا أثرا في كلمات القدماء. وأنت لست من أهل ابتكار الاصطلاح فكلامك لا يكون مقبولا. هذا هو الإشكال الأول الذي يسجله التفتزاني على الخطيب القزوي. الإشكال الثاني، أن ما ذكرته من تعريف للاستعارة بالكناية اتضح لدينا في الدرس السابق أن تسميته بالاستعارة صرف اصطلاح بدون مناسبة. تذكرون في الدرس السابق ذكرنا، فإذا إطلاقك للاستعارة بالكناية على هذا المعنى في الحقيقة ماذا؟ إطلاق لكلمة بدون مناسبة لغوية ولا عرفية. أي مناسبة بين إضمار التشبيه في النفس والاستعارة؟ الاستعارة في الاصطلاح معناه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له بعلاقة مشابهة، وأما في اللغة هو أن نأتي بكلمة هي لشيء ونستعيرها لشيء آخر. وكلا المعنيين اللغوي العرفي والاصطلاحي لا يتناسب مع تفسيرك للاستعارة. فبناء على ذلك التفسير الذي ذكره الخطيب القزويني للاستعارة بالكناية هذا التفسير غير مقبول من قبل التفتزلك. يقول: ونحن إذا رجعنا إلى أهل الاصطلاح وهم السلف لوجدنا عندهم تفسيرا آخر للاستعارة بالكناية. في الحقيقة الاستعارة بالكناية عند السلف في نقطة مقابلة مع الاستعارة التصريحية. استعارة التصريحية ماذا كانت؟ عبارة عن أن نستعير اللفظ الموضوع للمشبه به ونطلقه على ماذا؟ ونطلقه على المشبه. فقولك رأيت أسدا يرمي كانت بالأصل رأيت عليكم السلام ورحمة كانت بالأصل رأيت رجلا كالأسد يرمي، فحذفنا ماذا؟ حذفنا المشبه وأبقينا المشبه به. هذا كانت الاستعارة التصريحية. استعارة بالكناية الأمر بالعكس، اللفظ الموضوع للمشبه هو الذي نبقيه، واللفظ الموضوع للمشبه به نحذفه. ولكن كي يتضح للمتكلم أنه يوجد تشبيه، لأن الآن نفترض هكذا تقول رأيت رجلا شجاعا، طب أين التشبيه؟ أين يعرف أنه يوجد تشبيه؟ أن تحذف المشبه به وتبقي المشبه، من أين نعرف أنه يوجد تشبيه؟ فكي يعرف المخاطب بوجود تشبيه في الأصل يقول نأتي ونثبت للفظ المشبه المذكور، نثبت له شيئا من لوازم المشبه به. فتقول مثلا رأيت رجلا شجاعا له مخالب، أثبتت المخالب لمن؟ للمشبه. هذه له مخالب هي التي تدل على أنه يوجد في الأصل تشبيه، فاللوازم التي هي للمشبه به أثبتها لمن؟ للمشبه. فاستعارة لفظ المشبه وحذف اللفظ الدال على المشبه به هذا نسميه استعارة بماذا؟ بالكناية. وهذا يتناسب مع المعنى العرفي للاستعارة، الاستعارة بالأصل علاقة بالأصل تشبيه، فيتناسب مع المعنى العرفي للاستعارة. وإثبات لازم إثبات لازم المشبه به للمشبه نسميها استعارة تخيلية. فإذا نحن نخالف الخطيب القزويني في أي استعارة؟ بالاستعارة بالكناية فقط. ما هو السبب في هذه المخالفة؟ قلنا السبب يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الخطيب القزويني ليس من أهل الاصطلاح، علينا أن نرجع إلى أهل الاصطلاح وهم السلف، ونجد أن السلف كما سوف ينقل كلام الزمخشري يفسرون الاستعارة بالكناية بهذا الشيء لا بإضمار التشبيه في النفس. صار واضح المطلب؟ هذا أولا. ثانيا أن هذا التفسير الذي ذكرناه للاستعارة يتناسب مع المعنى الاصطلاحي والعرفي لكلمة ماذا؟ استعارة، بخلاف التفسير الذي ذكره الخطيب القزويني. هذا هو النقطة الجديدة في هذا البحث، وإلا في الدرس السابق شرحنا تفسير الخطيب القزويني للاستعارة بالكناية وللاستعارة التخيلية، فقد تبقى لدينا من الدرس السابق تطبيق الأمثلة. والشيء الإضافي الذي اتضح لدينا اليوم أن التفتزاني، ما هي اتضح لدينا إشكالات التفتزاني على الخطيب القزويني، وما هو تفسير المشهور للاستعارة ماذا؟ بالكناية. فقط تبقى لدينا أن نطبق العبارة. لا لا، عدم المناسبة أثبتناه في الدرس السابق للاستعارة بالكناية، ولم نثبته للاستعارة التخيلية، بل في الاستعارة التخيلية ذكر وجها إذا ترجع إلى المطلب ويسمى إثبات ذلك الأمر عبارة الخطيب القزويني، وجدتها أين؟ ويسمى إثبات ذلك الأمر اللي هو الأظفار، هذا قرأناه سابقا. نحن وين أصبحنا في القراءة؟ فصل؟ ما قرأنا شيء؟ عجيب. خب نقرأ إذا ما دمنا لم نقرأنا. شرحنا أصل المطلب، بقي لدينا القراءة. فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. اتضح لدينا لماذا التفتزاني أو لماذا الخطيب القزويني عنون الاستعارة بالكناية والتخيلية تحت عنوان مستقل، لماذا ذكرنا في الدرس السابق؟ لأن الاستعارات السابقة كانت الاستعارة وصفا للكلمة، الكلمة المستعملة في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة. أما بناء على تفسير الخطيب القزويني للاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، الاستعارة صفة لفعل من أفعال النفس، فاختلفت عن الاستعارات السابقة، فناسب أن نذكرها في فصل مستقل. تذكرتم المطلب؟ يقول في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية: ولما كانتا عند المصنف أمرين معنويين لكونهما من أفعال النفس غير داخلين في تعريف المجاز. ليه؟ لأن المجاز الاستعارة هناك كانت صفة لللفظ، صفة للكلمة، الكلمة المستعملة في غير ما وضع له. أورد لهما فصلا على حدة ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة. فاتضح لدينا أن الاستعارة تطلق على اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا البحث السابق. والبحث الجديد تطلق على إضمار التشبيه في النفس الذي هو فعل من أفعال النفس. صار واضح العبارة؟ فقال قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه. طبعا الركن الأساسي في التشبيه ما هو؟ المشبه به. لكن من ناحية أن الغرض صيغ لأي شيء لمصلحة من؟ مصلحة المشبه. فلذا الذي يترك في الكلام هنا هو المشبه. وأما وجوب ذكر المشبه به فإنما هو في التشبيه المصطلح عليه. ما معنى هذه العبارة؟ هذه جواب عن إشكال المقدر، أنه ذكرنا في بحث التشبيه أنه في التشبيه لا بد من ذكر المشبه به. مشبه قد يحذف ويبقى ما يدل عليه، قد يقدر، أما المشبه به لا بد من ذكره. فكيف هنا يوجد تشبيه ولم تذكر المشبه به؟ يجيب عن ذلك التفتزاني يقول وأما وجوب ذكر المشبه به فإنما هو في التشبيه الاصطلاحي. يعني التشبيه الاصطلاحي ما هو؟ التشبيه بواسطة التشبيه بواسطة الأداة. وقد عرفت أن التشبيه الاصطلاحي غير الاستعارة بالكناية. وين عرفنا ذلك؟ الظاهر شهر رمضان أنسانا في البحث. وين عرفنا ذلك؟ في أول بحث التشبيه، عندما عرفنا التشبيه اشترطنا أن لا يكون على وجه الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية والتجريد. تتذكرون اشترطنا في أول بحث تعريف التشبيه، سعينا نجد البحث، فقلنا سوف يأتي توضيح هذا الشيء. وجدتم المطلب؟ نعم. شوف، والمراد ها هنا في أول بحث التشبيه ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. صفحة 9 عندي، في أول بحث التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، والمراد هنا من التشبيه ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. فنحن هنا نتكلم عن استعارة بالكناية فلا يدخل فيها التشبيه. وقد عرفت أن التشبيه الاصطلاحي غير الاستعارة بالكناية ويدل عليه. كان على زمانك سيد أول بحث التشبيه، ما أدري حرب لبنان يعني جلوس في سوريا بنفسك. ويدل عليه أي على ذلك التشبيه المضمر في النفس. ما هي قرينة هذه الاستعارة بالكناية؟ خذها قاعدة دائما، قرينة الاستعارة بالكناية الاستعارة التخيلية الذي يدل على وجود إضمار في النفس لتشبيه. ما هو؟ وإثبات الأظافر للمنية هي التي عرفتنا أنه يوجد تشبيه قد أضمرناه في نفسنا. لذا يقول ويدل عليه أي على ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن لا هذه ويدل عليه، ويدل عليه أي على ذلك التشبيه المضمر في النفس. ماذا؟ بأن ماذا؟ بأن يثبت للمشبه، مشبه في مثال أنشبة المنية وأظفارها، ما هي وما هو المنية، أمر ما هو هذا الأمر؟ الأظفار، مختص بالمشبه به اللي هو السبع، من غير أن يكون هناك أمر، من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسا أو عقلا يطلق عليه اسم ذلك الأمر. ما معنى هذه العبارة؟ من غير أن يكون، يعني هذه متى تكون الأظفار التي تنشب، متى تكون قرينة على الاستعارة بالكناية؟ إذا لم يكن للمشبه أظفار حقيقية حسية أو عقلية. أما إذا كان للمشبه أظفار فلا يكون إثبات الأظفار له قرينة على الاستعارة بالكناية، كما هو في الرجل الشجاع أو في المنية، المنية ليس لها أظفار، فإثبات الأظفار لها هي التي تكون قرينة على الاستعارة. المنية ليس لها أظفار ثابتة، لا حسا ولا عقلا، لا حسا كالأجزاء الخارجية ولا عقلا كالجنس والفصل، ليس جنسا ولا فصلا للموت الأظفار، فلا يوجد. نعم، فالمشبه لو كان له أظفار حقيقية حسية أو عقلية فلا يكون إثبات الأظفار له قرينة على الاستعارة، لعله على معناه الحقيقي. فيسمى التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية أو مكنيا عنها، يعني يمكن أن تقول الاستعارة بالكناية أو الاستعارة المكنية، كلاهما يصح. فإذا عندنا لفظتان، استعارة وكناية. يقول أما الكناية، لماذا أطلقنا على هذا الإضمار، إضمار التشبيه في النفس كناية؟ يقول أما الكناية فلأنه لم يصرح بالتشبيه، أضمر في النفس، بل إنما دل عليه بذكر خواصه ولوازمه. لماذا سميناها استعارة؟ يقول وأما الاستعارة فمجرد تسمية خالية عن المناسب، وهذه أحد الإشكالات التي سوف تأتي على الخطيب القزويني وشرحناها قبل قليل. ويسمى إثبات ذلك الأمر، يعني إثبات الأظفار للمنية، الأظفار التي كانت مختصة بمن؟ بالمشبه به، أثبتناها للمشبه، يسمى هذا الإثبات استعارة تخييلية. لماذا سمي استعارة له مناسبة؟ هذه العبارة التي قلت ظننت أننا قرأناها، لماذا سمي استعارة؟ لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يخص المشبه به. فلذا تلاحظ التفتزاني لم يخالف في الاستعارة التخييلية، وإنما خالف في الاستعارة بالكناية، لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يخص المشبه به، وبه يكون كمال المشبه به، كمال المشبه به، كما في الأظفار بالنسبة للأسد، الأظفار بالنسبة للسبع، السبع يتقوم بالأظفار، لا ليس جنسا ولا فصلا، لكن به كمال السبع يكمل بالأظفار، السبع الكامل هو السبع الذي له أظفار. فإذا وبه يكون كمال المشبه به، أو به يكون قوام المشبه به في وجه الشبه، كما سوف يأتي في البيت الثاني الذي يستشهد به المصنف. هذه الاستعارة التخيلية، يعني هذا الشيء الذي نثبته للمشبه يتقوم به المشبه به كما سوف يأتي في البيت الثاني. يقول ليخيل أن المشبه، لماذا أثبتنا الأظفار للمنية؟ حتى يتخيل السامع أن المشبه من جنس المشبه به شيء له أظفار، كما في قول الهذلي وإذا المنية أنشبت أي علقت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. خلاصة البيت، معنى البيت، يقول إذا جاء الموت فلا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون. بعد التمائم والأحراز والحجاب وكل ذلك لا ينفع، إذا جاء الموت فسوف يموت. إذا المنية أنشبت أظفارها وجدت، ألفيت بمعنى وجدت، كل تميمة، التميمة الحرز الذي يتحرز به الإنسان عن الأخطار، المعوذة ونحو ذلك، ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة الخرزة التي تجعل، ما في يجعلون في البيوت خرزة زرقاء، هذه يقال لها تميمة، نوع من التمائم. التميمة الخرزة التي تجعل معاذة أي تعويذا، أي إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به بطلت عنده الحيل والأحراز ونحو ذلك. شبه الهذلي في نفسه المنية بالسبع. وجه الشبه بين السبع وبين المنية ما هو؟ في اغتيال النفوس، هذا ذكر لوجه الشبه، في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة، من غير تفرقة بين رجل خير ورجل شر. الأسد عندما يفترس فريسته لا يقول هذا رجل خير وهذا رجل شر، كذلك المنية. يقول من غير تفرقة بين نفاع وضرار، فالمنية لا تفرق بين رجل كثير النفع فهذا تستبقيه ولا تختاله، وبين رجل كثير الضرر فهذا تختاله، لا تفرق. ولا رقة لمرحوم ولا بقية على ذي فضيلة، إذا جاءت لا تبقي ولا تضار. فأثبت لها أي للمنية الأظفار، والأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع بدونها، فالأظفار مما به كمال السبع لا مما به قوام السبع. يعني الآن لو جئنا وأخرجنا أظفار السبع لا يبقى سبع، يبقى، فليس مما به قوام الشيء وإنما مما به كمال الشيء. تحقيقا، لماذا أثبتنا الأظفار؟ تحقيقا للمبالغة في التشبيه ودعوى أن المنية من أفراد السبع، فلذا أثبتنا لها شيء من لوازم السبع. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، طبعا هذه الجملة غلط على مبنى المصنف. ماذا ينبغي أن نقول؟ فإضمار التشبيه هو الاستعارة بالكناية لا نفس التشبيه، فربما يكون الكلام على حذف مضاف. وإثبات الأظفار لها للمنية استعارة تخيلية، هذا المثال الأول. مثال الثاني، وكما في قول الآخر ولئن نطقت بشكر برك، ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، فلسان حالي. تسف هذا البيت إنما يصلح شاهدا للاستعارة بالكناية، إذا لم يكن قوله فلسان حالي نظير قول الشاعر المتقدم في بحث التشبيه ذهب الأصيل على لجين الماء، إذا تذكرون في بحث التشبيه البليغ، في بحث التشبيه البليغ قلنا هناك طريقة للتشبيه البليغ وهي أن يضاف أحد الطرفين إلى الآخر، لجين الماء ما هو أصلها؟ ماء كاللجين، أضفنا المشبه به إلى المشبه فصارت لجين الماء، فهذا يكون نوع من التشبيه البليغ لأن الأداة ووجه الشبه كلاهما محذوف. طب هذه فلسان حالي لو كانت من قبيل لجين الماء يعني أصلها ماذا؟ حالي كاللسان، فأضفنا المشبه إلى المشبه به فيكون قد ذكر في الجملة كلا الركنين، فلا يكون استعارة بالكناية، لأن استعارة بالكناية ماذا؟ لا يذكر شيء من أركان التشبيه إلا المشبه. فهذا البيت لو كان من قبيل لجين الماء وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، وقد جرى الأصيل الذي كالذهب على الماء الذي كاللجين، لو كان من هذا الباب فلا يكون لنا في هذا البيت شاهد. واضح هذا الكلام؟ لن نشرحه بناء على الشاهد. يقول شبه الحال بإنسان متكلم، أي حال؟ ما المقصود بالحال؟ يعني الوضعية الذي عليها الشخص. شبه الحال بإنسان متكلم، فبوجه الشبه بين الحال وبين الإنسان المتكلم، أن الإنسان عندما يتكلم كلامه يدل على المقصود والحال تدل على المقصود. مثلا إذا شخص حاله أحمر الوجنة فهذا يدل على الحياء، كما أن النطق يدل الحال تدل، فوجه الشبه بين الحال وبين التكلم ما هو؟ الدلالة. صار واضح؟ إذن شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود وهو استعارة بالكناية. ليش استعارة بالكناية؟ لأنه أضمر التشبيه في النفس ولم يذكر من أركان التشبيه إلا المشبه الحال حالي، ثم أثبت للحال ماذا؟ لسانه، لسان من لوازم الإنسان المتكلم أو من لوازم الحال؟ من لوازم الإنسان المتكلم. ونلاحظ أن اللسان به قوام الإنسان المتكلم، إذا زال اللسان لا يبقى عندك إنسان متكلم. واضح الفرق بين مثال الهذلي وهذا المثال؟ في مثال الهذلي الأظفار لا يتقوم بها السبع وإنما يكمل بها السبع، بينما اللسان يتقوم به الإنسان المتكلم. بدون لسان لا يوجد عندك إنسان متكلم، مش لا يوجد عندك إنسان متكلم، يعني متكلم المتكلم ينتفي بانتفاء اللسان. فهذا الاستعارة التخيلية هنا مما به قوام الشيء لا مما به كمال الشيء. صار البيت أتصور واضح المحل الشاهد. شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود وهو استعارة بالكناية. لماذا؟ لأنه أضمر التشبيه في النفس وحذف جميع أركانه ولم يبقي منه إلا المشبه، فأثبت لها أي للحال اللسان الذي به قوامها، قوام الدلالة وقوام النطق فيه أي في الإنسان، المتكلم. وهذا الإثبات يعني إثبات اللسان للمشبه نسميه استعارة ماذا؟ تخيلية. فعلى هذا يكون كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي. والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فعلان من أفعال نفس المتكلم متلازمان. ليش متلازمان؟ لما قلناه من أن الاستعارة بالكناية دائما قرينتها استعارة تخيلية، إذ التخيلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة دائما وأبدا، والمكنية يجب أن تكون قرينتها تخيلية البتة. فمثل قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا يكون ترشيحا للتشبيه، كما أن أطول كن في قوله عليه السلام أسرع كن لحوقا به أطول كن يدا ترشيح للمجاز. هنا بدأ يتكلم باللغة الصينية. شنو علاقة هذا البحث فيما نحن فيه؟ تذكرون في المباحث السابقة قسمنا الاستعارة التحقيقية في مقابل الاستعارة بالكناية إلى ثلاثة أقسام: استعارة مطلقة، واستعارة مجردة، واستعارة مرشح أو ترشيحية أو تجريبية. صحيح؟ هنا يريد أن يقول أن هذه الأمور كما تجري في الاستعارة تجري في التشبيه وتجري في المجاز المرسل. فلذا مثل لنا بمثالين: مثال على جريان ذلك في التشبيه، ومثال على جريان ذلك في المجاز المرسل. أما جريانه في التشبيه، قال: فمثل قولنا أظفار المنية، شوف أظفار المنية مشبه، الشبيهة ماذا نسمي الشبيهة؟ أداة تشبيه. تقدم في بحث التشبيه أن الأداة ليس معناها أن تكون حرف، قد تكون فعل، قد تكون اسم. السبع ما هو؟ مشبه بها، فهذا تشبيه، لا استعارة ولا مجاز مرسل، هذا تشبيه أركانه مذكورة. أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا. أظفار ملائم للمشبه به أو للمشبه؟ للمشبه به، فيكون نظير الاستعارة الترشيحية التي نذكر فيها ملائم المستعار منه. مستعار منه يعني مشبه به، فكما جرى الترشيح في الاستعارة يجري الترشيح في التشبيه. واضح الفكرة؟ يكون ترشيحا للتشبيه. فالحاصل أنه كما أن للاستعارة يوجد ترشيح، للتشبيه يوجد ترشيح. هذا مثال التشبيه. مثال المجاز المرسل: كما أن أطول كن في قوله عليه السلام أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. هنا ما عندنا تشبيه، عندنا مجاز مرسل. اليد على ماذا يطلق؟ نعم، نعمة، له علي أياد لست أنكرها، وإنما الكفر أن لا تشكر نعم. له علي أياد يعني لا بمعنى أنه وضع يده على كتفي، يعني له علي نعم. اليد تستعمل في النعمة ماذا؟ مجازا مرسلا بعلاقة ماذا؟ علاقة الآلية، لأن اليد آلة للنعمة. تقدم هذا بحثه سابقا، لأن المجاز المرسل هو ماذا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة غير غير التشبيه، والآلية هذه غير التشبيه. فإذا يدا مستعملة ماذا؟ مجازا في أي شيء؟ في النعمة. لكن الأطول الطويل يلائم المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ يلائم النعمة أو اليد بمعنى الجارحة؟ اليد بمعنى الجارحة، فيلائم المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. فهذا ترشيح، ترشيح للمجاز المرسل. فكما أن الاستعارة فيها ترشيح والتشبيه فيه ترشيح، المجاز المرسل أيضا فيه ترشيح، أي نعمة ترشيح للمجاز المرسل. الآن انتهينا من هذا الاستفراد. مثال ثالث، يقول قبل أن نذكر المثال الثالث يأتي هنا إشكال التفتزاني على الخطيب القزويني. يقول هذا: ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف شيء لا مستند له في كلام السلف. هذا الإشكال الأول، أنك أيها التفتزاني أنت من المتأخرين، أنت غير صاحب اصطلاح، اصطلاح ينبغي أن نأخذه من السلف، وأنت أتيت بشيء جديد. الإشكال الثاني: ولا هو مبني على مناسبة لغوية، لما ذكرناه قبل قليل من أن تسميتها بالاستعارة بدون مناسبة. إذن ما هو المعنى المأخوذ من كلام السلف؟ يقول: ومعناها المأخوذ من كلام السلف هو أن لا يصرح. استعارة عند السلف، استعارة بالكناية في مقابل الاستعارة التصريحية. في الاستعارة التصريحية أن تصرح بلفظ المشبه به دون المشبه، الاستعارة بالكناية بماذا؟ بالعكس. أن لا يصرح بذكر المستعار، مستعار يعني اللفظ الموضوع للمستعار منه، يعني الموضوع للمشبه به اللي هو أسد، بأن لا يصرح بذكر المستعار بل يذكر رديفه ولازمه الدال عليه وهو ماذا؟ الغفار. فالمقصود بقولنا أظفار المنية استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع، إلا أننا لم نصرح بذكر المستعار عن السبع، بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الأظفار لينتقل منه من اللازم إلى المقصود كما هو شأن الكناية، لأن الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم. فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به، والمستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو المنية. الآن يريد أن يأتينا بشاهد على أن كلام على أن السلف هكذا يفسرون الاستعارة، ومن جملة السلف من؟ الزمخشري. قال صاحب الكشاف: نعم، إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه من لوازمه، فينبه بذلك الرمز على مكانه، على أنه يوجد هذا الشيء المحذوف، نحو شجاع يفترس أقرانه. هذه استعارة بالكناية، أصلها ماذا؟ شجاع كالأسد يفترس أقرانه. ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد، هذا كلامه وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المطروق صريحا المرموز إليه بذكر لوازمه. إلى الآن كان صار عندنا تفسير للاستعارة بالكناية، أصبح لدينا تفسيران: تفسير الخطيب القزويني وتفسير السلف، وعندنا تفسير ثالث السكاكي يقول وسيجيء الكلام على ما ذكره السكاكي. هذا انتهى. الآن وكذا قول زهير هذا متابعة الخطيب القزويني لذكر بقية الأمثلة في الاستعارة بالكناية. والحمد لله رب العالمين. يأتي التطبيق هذا.